ينسبون الخبر، نقول هذا خطأ، هذا خطأ، وهو لحن يحيل المعنى، لأنهم إذا قالوا أشهد أن محمد رسول الله ما جاء الخبر. طيب وش تشهد إن هذا الرجل إيش؟ اللحن هنا يحيل المعنى، لكن الحمد لله إن فيه لغة لبعض العرب، لغة أو لغية لبعض العرب ينصبون اسم إن اسم إن وخبره، فيقولون إن زيدا قائما، وعليه قول الشاعر إن حراسنا أستا، إن حراسنا أستا يعني أست يعني أسودا. والمؤذن عندما يقول أشهد أن محمد رسول الله، لو سألت وش معنى كلامك هذا وش قال؟ لا قال أنا أشهد أنه رسول الله، فإذا فهو يعتقد أن رسول خبر ولا بدل؟ خبر، فالمعنى عنده أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، ولا عنده إشكال في هذا. رسول الله عاد هذا ما تركه، هذه ما علمنا فيها لغة، لكن أنا أقول إن شاء الله تعالى إن المعتبر النية، المعتبر النية إن شاء الله. نعم أيها أيها لا لا يقول لغة هنا يمكن هذا يمكن بعد اختلاف اللغات. الغالب الغالب الغالب الغالب ما نقول هذا الذي يتكون نحوين مثل القناه الهداجون قد بلغت هجرانه او بلغت زوئات الهجر. إيه؟ هجر هذه مفعول بالاصل لكن هو رفع إيه؟ زوئات فاعل لكن لان بعضهم بعضهم بعض العرب يعتبر المعنى، يعتبر المعنى، فيقول خرق الثوب المسمار. معلوم اللي يخرق وش الثوب؟ يخرق المسمار، لو تجيب كل ثياب الناس تقطع المسمار ما خرق، لكن يخرق المسمار. بعضهم يقول نعتمد على المعنى ونستعير إعراب هذا لهذا، وهذا بقى تحتاج إلى إثبات. لكن إن اللي أنا أعتمد عليه في مسألة المؤذنين إنهم لا يريدون أبدا إلا أن رسول هي الخبر، رسول هي الخبر. والحمد لله ما دام الحروف موجودة العربية فالحركات صفات الحروف، لكنها نعم صفات تغير الحرف. فهذا الرجل اللي يقول غالب إنه يقول شبه محمد رسول الله، هذه لازم يعد إذان أذان عجزوا ولا ما يخلي حاجة غير العدل. طيب اسم خبر إن وخواتها والتابع المرفوع، التابع للمرفوع هذا التابع وهو أربعة، يعني أربعة أنواع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. النعت يعني الوصف، النعت الوصف، تقول مثلا جاء الرجل العاقل، جاء الرجل العاقل، العاقل هذه نعت للرجل مرفوعة مرفوعة بالضمة لأنها صفة للرجل، صفة للرجل، طيب هذا النعت. العطف تقول جاء زيد وعمر، عمر مرفوع رفعه معطوف على زيد. التوكيد تقول مثلا جاء محمد عينه، عينه أو نفسه، أو جاء القوم كلهم، فهذا توكيد مرفوع لأنه توكيد. البدل وش مثاله؟

فإن الواو لا يناسبها فتحة قبلها، بل نقول إنها تقلب ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها فتكون يصاب. طيب يباع، يباع مثلها ولا لا؟ يباع أي بس تختلف إن أصلها الياء فقط، فأصل يباع أصلها يبيع، يبيع لأنها من البيع وهو يائي، فأصلها يبيع وعملنا فيها مثل ما عملنا في يسوى. طيب وهو قسمان، يعني المفعول الذي يلمس مفاعله منقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. هذا الظاهر، المضمر رحمك الله مثل ضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتم وضربنا وضربت وضرب وضرب وضربتا مشكلة وضرب وضرب مثل ما تقدم في الفاعل تماما. فعلى هذا نقول إن المبني الاسم النائب عن الفاعل حكم حكم الفاعل بما سبق، لكنه يختلف عنه في إيش؟ في صورة الفعل وحكم الفعل. صورة الفعل تتغير، حكم الفعل أيضا يتغير، فإنه في الفاعل واقع منه، وفي المفعول الذي لم يسمى فاعله واقع عليه. هذا الفرق. طيب انتهى الباب هم؟ باب الناشر. نفهم مبتدأ وخبر ولا ناخذ اعراب؟ ها كيف ناخذ اعراب؟ ناخذ اعراب ما عاد اكثر من باب، ما احنا قاعدين ناخذ من باب. طيب اعرف قول الله تعالى قتل الانسان. نعم مبني مبني مبني لا لا الماضي مبني هما من عادات، لكن من حيث التصريف نعم ابن مجهول صح. الإنسان نعم الإنسان ما لا عادة حتى نعم طبعا نظار بأخير. طيب تعرف يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ النواصي الأخرى يعرف مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله كما المجرمون نيابة بلوى نيابة عن الكسرة نعم عن الضمة صح عن الكسرة. أيهما أصوب جماعة؟ المجرمون نائب فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الكسرة رجعت. طيب نيابة عن الضمة زين استمر. والنون النون شيء. اي عنده ما بعنده. ايش يا عبد الرحمن؟ صح. فيؤخذ بالنواصي الفحصه. نعم. المضارع المجهول المضارع من مبني على الضم. نعم مبني على الضم. مبني على الضم المضارع ما هو بيد الا لتصاعدين المفيد او المنصوب. نعم. نواصي جار مجرور هنا بالفعل جار مجرور هنا بالفعل. نعم جاد اليك يتعدى لواحد ولا اثنين؟ يتعدى لواحد ويتعدى لاثنين. أما اتخذ إذا تعدى لاثنين اتخذ. طيب يلا حسان وجاءه قومه يهرعون إليه رجبه موقوف فليس موقوف. فلو قلت زيدا اكرمته ما يكون زيدا هذا مبتدا لانه موصوف. وقولها العاري عن العوامل اللفظيه خرج به الفاعل ونائب الفاعل واسم كان وخبر ان لأن هذه مرفوعة لكنها بعوامل لفظية. تقول مثل قام الرجل مش اللي رفع الرجل قام عامل لفظ. وتقول أكل الطعام مش اللي رفع الطعام أكل عامل لفظ. وتقول كان التلميذ مجتهدا التلميذ مش اللي رفع كان عامل لفظ. وتقول إن التلميذ مجتهد ومجتهد أيضا مرفوعة لكن عاملها لفظ. لكن تقول زيد قائم زيد قائم وش اللي رفع زيد؟ نعم المعنى. وما عندنا عامل لفظ رفعه لكن ارتفع لكونه ابتدئ به فعامله إذن معنوي وهو الابتداء. ولهذا يقال زيد مبتدا مرفوع بإيش؟ بالابتداء. ما نقول مرفوع لأنه فاعل والذي رفعه الفعل الفلاني مثلا أو لأنه نائب فاعل والذي رفعه الفعل الفلاني. وقوله الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه الاسم المرفوع المسند إليه أي إلى المبتدأ. مسند يعني مضاف إلى المبتدأ. أقول مثلا العلم نافع العلم نافع. كلمة نافع مسندة إلى إيش؟ إلى العلم. وتقول الرجل قائم كلمة قائم أيضا مسندة إلى الرجل. فالخبر إذن هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ مسند إلى المبتدأ. وابن مالك يقول الخبر الجزء الخبر الجزء المتم الفائد. فالله بر والأيادي شاهدة. مثال نحن قولك زيد قائم الإعراب زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. قائم خبر المبتدأ مرفوع بإيش؟ بالمبتدأ المبتدأ. إذن عامله لفظي ولا معنوي؟ الخبر عامله لفظ وهو المبتدأ. فهو مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وهذا هو الذي عليه أكثر المعرفين. وقيل إن المبتدأ مرفوع بالخبر والخبر مرفوع بالمبتدأ، فكلاهما قد ترافعا. وقال ابن مالك في الكافية: وقال أهل الكوفة الجزآن قد ترافعا وذا ضعيف المستند، وضعيف يقول. طيب في من يرى أن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء أيضا، فكلاهما على هذا عامله إيش؟ معنوي. والخلاف في هذا شبيه باللفظ. المهم أن الكل متفق على أنه على أن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. قال: ومثال أيضا: والزيدان قائمان. سل عنكم الزيدان قائمان، الإعراب سيد زيدان مبتدأ، نعم، مرفوع بالابتداء وعلى رفعه الألف هي مثل الضمة لأنه مبتدأ، نعم. قائمان خبر مبتدأ مرفوع على رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون التنوين في الاسم. طيب مثل أيضا الزيدون قائمون، الزيدون قائمون الإعراب الزيدون مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع للكسر، وقائمون خبره. ثم قال: والمبتدأ قسمه ظاهر ومظهر، فالظاهر ما تقدم ذكره. المبتدأ ينقسم إلى قسمين: إما اسم ظاهر مثل زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون، وإما مظهر يعني ضميرا، يعني ضميرا، هذا معنى المضمر، وهو نحو أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتم وهو وهي وهما وهم وهن. كم ذولي؟ أنا ونحن وأنت وأنت وأنتم وأنتم وأنتم وهو وهي وهما وهم وهم 12. هذه الضمائر تكون مبتدأ. مثاله يقول المؤلف: نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. أنا قائم، فأنا مبتدأ نقول مرفوع بالابتداء ولا لا؟ لا ما نقول، لأنه مبني. نقول أنا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع بالابتداء. وقائم خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. نحن قائمون، كيف نعرف نحن؟ نحن مبتدأ مرفوع بالابتداء، نحن مرفوع مبني، لأن جميع الضمائر كلها مبنية كما مر عليه، كل الضمائر مبنية. ونحن مبتدأ مبني على الضم في محل رفع بالابتداء. قائمون خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدا وعلى مدرسه الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر سالم. نحن قائمون، انا للمتكلم وحده، نحن للمتكلم ومعه غيره أو للمعظم نفسه. نتكلم هنا غير أو للمعظم نفسه. فإذا تكلم الله عز وجل عن نفسه إنا نحن نزلنا الذكر، فهذه للتعظيم وليست للتعدد. طيب كذلك أيضا أنت قائم، أنت قائم أرابع أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع بالابتداء، والتاء التاء حرف خطاب كحرف خطاب، وقائم خبر مفعول بضمير الضمير، وأنت مثل نجعل الضمير أن فقط والتاء حرف خطاب للمؤنثة، وأنتما مثلها أيضا نجعل الضمير أيه أن فقط والتاء الخطاب والميم والألف للتثنية، أنتم نجعل الضمير أن فقط والتاء الخطاب والنون والميم لجمع ناد الذكور، وأنتن مثلها إلا أن نقول النون لجماعة الإناث، فقل أنتن قائمات، فأن ضمير من فصل فيها السكون من حذره بالابتداء والتاء حرف خطاب والنون علامة الجمع جمع النسب، هو قائم رابع عبد الله لا غلط هو مبتدا مبني على الفتح في الرفع هو قائم خرم مبتدا على الفتح زين وهو هي قائمه مثل الاعراب الاول هما قائمان يعني هنا ضمير جميل يقول هما ضمير من السكون في محل رفع مبتدا وقائمان خبر مبتدا هم قائمون يعرفون ايضا جميعا يقول هم ضمير منفصل من السكون في محل رفع مبتدا وقائمون خبر مبتدا وهن قائمات كذلك على أنهن تعرب جميعا فيقال هن ضمير منفصل وبين الفتح محل رفع المبتدا وقائمات خبر المبتدا مفعول بضمه الظاهره هؤلاء من الضمير هؤلاء اسم شارع نعم هؤلاء كل يمكن أسأل التصدير هؤلاء كل اين فيها تناقض حروف مخالف للبلاغ ما فيها بلاغ إنا نحن اسمها ضمير ضمير فصل نار التوصيل بدل خبر يجوز فيها وجهان الوجه الاول ان تكون ضمير فصل يعني انا نرث الارض يعني لو حذفتها استقامت الارض انا نرث الارض ويجوز ان تكون مبتدا ثاني مبتدا وجمله نرث خبر والجمله من المبتدا وخبره خبر إن، خبر إن، إننا للتوكيد لا، التوكيد يكون منصوب لأن الألف منها نصب. إنا إيانا إذا حدث عن نفسي بدون الجمع لماذا يقول مر الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تسعى بإفساده فقام خطيب منهم فوق سنبلة فقال إنا على سفر لا بد من زاد الشاهد قوله إنا على سفر الخطيب لأن معه جماعة إنا على سفر لا بد من زاد نعم يا جماعة إذا ما فيها شاهد واحد ولعله لأنهم يتكلمون مثلا بقول عامة أهلان بقول عامة أهلان نعم إيه أو كذلك طلابه من سبحانه اللهم مفرد وغير مفرد. المفرد يرد علينا في عدة أبواب، ورد علينا في باب الإعراب، ورد علينا في باب المبتدا، ويرد علينا في باب لا نافية للجنس، ويرد علينا في النداء، في أبواب متعددة. لكنه هل هو دائما بمعنى واحد؟ الجواب لا. المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموع، لكن هنا غير. الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، هذا مفرد قائم، هذا الخبر مفرد. الرجال قائمون، قائمون اي، لكنه مفرد في باب الخبر، في باب الخبر مفرد، في باب الاعراب جمع. النساء قائمات، هذا ايضا مفرد في باب الخبر، جمع في باب الاعراب. ما علم في باب، نتكلم الان على باب الخبر. الرجلان قائمان، قائمان مفرد في باب الخبر. إذن ما هو، ما هو غير المفرد في باب الخبر؟ غير المفرد ما كان جملة أو شبه جملة، هذا غير المفرد. إذن المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، هذا المفرد في باب الخبر. الخبر يقول المؤلف رحمه الله مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، المؤلف رحمه الله دائما يحد الأشياء بالمثال، يحدها بالمثال. فزيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، والرجال جالسون، وما أشبه ذلك، كلها الخبر فيها مفرد. لأننا نقول المفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة، وغير المفرد ما كان جملة أو شبه جملة. ولهذا قال وغير المفرد أربعة أشياء، أربعة أشياء الضبط: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، أربعة أشياء. الشيخ لاحظ يقول مالك رحمه الله أن غير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، مثل أن تقول الدرس في المسجد، الدرس المفرد في المسجد جار ومجرور،

وظن وأخواتها. عرفتم كم سالة الأقسام؟ ثلاثة. قال رحمه الله: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. هذا عملها، ترفع الاسم وتنصب الخبر. ما هو اسمها؟ اسمها هو المبتدأ، وخبرها هو الخبر. ولهذا هذا هل هي عملت في المبتدأ ولا لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنها عملت، لأنها قال ترفع الاسم، ترفع. ولو قيل إن الاسم باق على رفعه ولم تأثر به شيئا لكان له وجه، لكنهم يقولون إن الاسم لا بد له من الفعل، لا بد له من مرفوع، لا بد له من مرفوع، إما فاعل أو نائب فاعل أو ما أشبه ذلك، هذه لا بد أن ترفع، فيكون الرفع هنا طارئا على المبتدا ولا لا؟ نعم طارئا، الذي أوجبته هي كان. تنصب الخبر أيضا عملت فيه ولا لا؟ نعم عملت فيه نص. قال الله تعالى: وكان الله علي وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. شف كان الله لفظ اسم الله مرفوع بكان، فهو اسمها مرفوع بها وعلمت رفعه ضمة ظاهرة في آخره. غفورا خبرها منصوب بها وعلمت نصبه فتح ظاهرة في آخره. ورحيما خبر ثاني، خبر ثاني، لأنه ما قال ورحيما، سنقول معطوف، قال رحيما فيكون خبرا ثانيا. طيب في واحد يقرأ يقول وكان الله غفورا رحيما، ما تقولون في قراءته؟ خطأ. كان الله خطأ. ليش؟ لأن كان ترفع الاسم، لأن كان ترفع الاسم. طيب قال وكان الله غفور رحيم، خطأ. ليش؟ لأن كان تنصب الخبر. طيب قال وكان الله غفورا رحيم، وكان الله غفورا رحيم، خطأ أيضا، لازم يقول رحيما، لأن المنصوب يوقف عليه، المنصوب المنون يوقف عليه بإيش؟ بالألف، بالألف. فتقول وكان الله غفورا رحيما، يقول رحيم إن غلط، إلا على لغة ربيعة فهم يقفون على المنصوب بالسكون المنبت، فيقول رأيت رجلا قائما، لكن اللغة المشهورة المعروفة عند العرب خلاف هذا. طيب يقول وهي، يقول وتنصب الخبر. طيب إذا كان الخبر جملة يا أخوان، إذا كان جملة أو جار ومجرور يكون المحل منصوب، يكون محل منصوب. لو قلت كان زيد في البيت، واحد قال غلط يا أخي، غلط، كان زيد في البيت، لأن خبر كان منصوب، غلط. ماذا نقول له؟ نقول هذا غلط، أنت غلط، لأن في حرف جر والبيت اسم مجرور بفي، لكن هذا كله الجار والمجرور في محل نصب، الجار والمجرور في محل نصب خبر كان، الجار والمجرور في محل نصب خبر كان. واضح جماعة؟ طيب لو قال قائل كان زيد فوق السطح، فوق السطح صح؟ كيف تعرف فوق؟ ظرف أو خبر كان؟ ظرف منصوب على الظرفية،

بات يعني نام، يعني نام ليلة، أو جاءه الليل، تقول بات الفقير جائعا، بات الفقير جائعا، بات فعل ماضي ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر، والفقير اسمها مرفوع بها وعلم رفع ضمه ظاهر في آخره، جائعا خبرها منصوب بها وعلم رفع فتح ظاهر في آخره، نعم. وبات وصار، صار أي تحول من شيء إلى شيء، صار بمعنى تحول، تحول من شيء إلى شيء. قال النحويون مثاله صار الطين إبريقا، صار الطين إبريقا، كيف صار إبريقا؟ تحول من طين إلى إبريق. كانوا بالأول يسوون البركان من من الفخار، من الفخار، فمثلوا بهذا صار الطين بريقا، نعم. وليس منه قوله تعالى فصرهن إليه، يعني صرهن ضمهن، ونقول صار التي بمعنى تحول من شيء إلى شيء، وهو صار لمن بمعنى الضم يصرهن إليك. طيب هل يزل تغير اسم كيف؟ هل يزل تغير اسم يمكن تغير أو ما تغير؟ يمكن صار يعني بزل، أي يصح، يعني تحول من شيء إلى شيء وإن كان الأصل باقي، فصار وبعدها وليس، ليس هذه حرف دال على النفي فهي بمعنى ما، يقول ليس الرجل قائما، وفعله هي فعل، دليل على ما فعل يقول تاء التأنيث عليها، قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات، ليست، ليس فعل ماضي بدليل أنها تدخل عليه تاء التأنيث. جامد ولا مايع؟ ها؟ هي طيب، ويقابل بمايع ولا بشيء آخر؟ لا، ولا بمشتق، بمتصرف، جامد أو متصرف، نعم. ماذا نقول؟ جامد ولا متصرف؟ لا، جامد. جيب فعل مضارع منه،